بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن رمضان في الحقيقة حديث ذو شجون، لأن رمضان زاخر بالفضائل، مليء بالعطايا والمكافآت، لا يحرم أجره إلا محروم، ولا يشعر في الحقيقة بقدره إلا مؤمن صادق الإيمان. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، فما هي إلا أيام قليلة، ويحل علينا هذا الضيف العزيز الكريم. ونحن أخواتي في الله بين يدي هذا الموضوع، نساؤنا في رمضان نكون بحاجة ماسة إلى الحديث عن التوبة، والحديث عن التوبة في كل وقت مشروع، ولكن تشتد الحاجة له في مثل هذه الأيام، لأنه لا سبيل لاستشعار قدر هذا الشهر وقيمته إلا بنور في القلب وتجدد في الإيمان. ومعلوم أخواتي في الله أن الإيمان ينتابه شيء من الذبول والضعف، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الحديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح. لذلك ينبغي علينا أن نتعهد إيماننا وأن نحرص على تجديد الإيمان في قلوبنا، خاصة في مثل هذه المواسم والنفحات الإلهية الربانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. إذن لا سبيل لصقل القلب ولمعانه وبهاؤه والإشعاع الذي من خلاله يعرف الحق من الباطل ويشعر بحجم الأمور كما هي عند الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة والاستغفار. هذا الحديث الذي مر علينا: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وحديث صحيح. ونحن في حديثنا عن رمضان وعن المرأة، في الحقيقة لا نقصد بذلك أن الحديث لا ينتفع به إلا المرأة، فالأصل في الأحكام الشرعية أن المرأة والرجل سواء إلا ما خصت به النساء. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالله سبحانه وتعالى يعطي المرأة والرجل والكبير والصغير على قدر عمله، ولكن للمرأة خصوصية أولا في بعض الأحكام الشرعية، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالإكثار من الصدق. لماذا؟ بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم عندما سأل النساء عن السر في ذلك، فأخبرهن صلى الله عليه وسلم بأنه رأى عامة أهل النار من النساء، فهي محتاجة للعمل الصالح أكثر من الرجل للنجاة من النار، وإن كان الجميع بحاجة إلى العمل الصالح. ثم أن المرأة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في دينها نقص، وقد بيّن كذلك صلى الله عليه وسلم بأن النقص مرده إلى أنها لا تصلي وقت الحيض، فلا سبيل للتعويض إلا بالجد والمثابرة واهتبال وانتهاز مثل هذه المواسم الربانية. ثم أن المرأة أضعف من الرجل كما نعلم جميعا، خاصة فيما يتعلق بالعواطف التي استثمرها أهل الشر في الحقيقة وعزفوا عليها من أجل تفجير الشهوات وإظهار الغرائز، لكي تميل المرأة ميلا عظيما مع الشيطان وحزبه. إذن لا سبيل للمرأة ولا نجاة ولا فكاك في الحقيقة إلا بتقوية إيمانها، بالاعتصام بربها، واهتبال مرة أخرى مثل هذه المواسم لزيادة رصيدها من الإيمان، بحيث تستعلي على تلك النوازع وتلك الطروحات الهزيلة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فإذا تربى القلب على مخافة الله سبحانه وتعالى فلا تسأل عن دفعه للشهوات وقوة إيمانه واستعلائه على تلك النزوات، ولكن الخطورة، كل الخطورة، إذا تركت النفس الأمارة بالسوء لنزواتها وضعفها وقصورها، ومن خلف ذلك الشيطان يزين ويحسن. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة في الحقيقة بلا إيمان ولا تزكية تصبح في الحقيقة معول هدم وفساد لنفسها ولمجتمعها ولأمتها. فأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهن على استثمار هذا الشهر فيما ينفعنا. أختي في الله، كيف حالك مع العبادة في رمضان؟ كيف أنت الآن؟ هل وضعت برنامجا حافلا بالعطاء؟ هل وضعت برنامجا جادا لاستثمار هذا الشهر؟ الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالتزود بهذا الزاد، قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولعل الأخوات الفاضلات والإخوة ممن يسمعون هذا الكلام يعلمون سبب نزول هذه الآية التي وردت في سياق الحديث عن الحج في سورة البقرة. عندما فرض الله سبحانه وتعالى الحج أتى أهل اليمن إلى مكة بلا زاد حسي، وظنوا أن هذا هو التوكل الشرعي، خاصة أنهم قاصدين بيت الله سبحانه وتعالى، فأنزل عز وجل في شأنهم وفي خطأهم هذا: وتزودوا، يعني في أسفاركم الدنيوية، لمن رجع إلى التفسير ونظر في سبب النزول. ولكن بمناسبة الأمر بالزاد الحسي تأتي النقلة المعنوية الجميلة التي لا تجدها إلا في القرآن: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كما أن هنا زاد في هذه الدنيا من الطعام والشراب والرصيد، ولا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بهذا الزاد، كذلك كيف يتصور أن يرحل الإنسان، أن ترحل المرأة إلى عالم الآخرة بلا زاد ينفعها ويبلغها إلى أبواب الجنة؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكنا على استثمار هذا الشهر في أعظم زاد، فإن خير الزاد التقوى. وقيمة التقوى في الحقيقة لا تتجلى بشكل واضح إلا يوم القيامة، وإلا التقوى لها أثارها في الدنيا، عندما يقول قائلهم يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن فرصة أن نقدم شيء لحياتنا الأخوية في هذا الشهر، أن نشعر بقدره، وأن نراجع تاريخ سلفنا وكيف كانوا ينظرون إلى رمضان. كان بعض العلماء يتركون بعض الأعمال المشروعة التي رغب فيها الشارع لأن هذا ليس وقتها، يتركون تعليم بعض العلوم الشرعية ويتفرغوا للقرآن، لأن شهر رمضان شهر القرآن. فكيف بمن ينظرون إلى رمضان بمنظار آخر، كما سيأتي في ثنايا هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. فالقرآن دائما يلفت نظرنا، يلفت نظرنا إلى أهمية الأمور المعنوية في سياقات كثيرة. مثال آخر يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حديث عن اللباس الحسي الذي يستر العورات الغليظة، العورات المغلظة، العورات التي يجب سترها، ثم ينقلنا إلى لباس آخر يكسون إيمانا وحياء وصدقا ويبيض وجوهنا يوم القيامة، يسترنا أمام الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا كانت تعتني بالأزياء والموضات التي تكسوها وتجعلها في مظهر جيد ملفت للنظر، ينبغي عليها بل يجب عليها أن تلبس لباسا يكسوها عزا ووقارا عند الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل في نفس المعنى في سورة أخرى في سورة التوبة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. سبحان الله العظيم، كيف أن البناء الحسي عمائر والجسور تبنى على أراضي صلبة وبتخطيط عجيب، تراعى فيه مقومات القوة، قوة الأرض، قوة الحديد، قوة الإسمنت، يريد بناء شامخ يصمد أمام العصير، يصمد أمام مؤثرات البيئة. كذلك ينبغي على المرأة المسلمة، ينبغي على الرجل المسلم والشاب المسلم والفتاة المسلمة جميعا أن يتقون الله سبحانه وتعالى في تقوية إيمانهم، وأن يترسخوا في أرضية الدين حتى يستعصوا بإذن الله عز وجل على رياح الشبهات والشهوات، وإلا أعوذ بالله يكونوا على شفا جرف انهار في أي لحظة أمام فتنة، أمام مصيبة قد ينهار ثم تزل به قدمه في نار جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ونحن بين يدي رمضان ينبغي علينا في الحقيقة أن نستشعر الهدف الأساس من صيام رمضان، ولا طريق لمعرفة ذلك إلا بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد القاعدة العظيمة وهي قاعدة العبودية والامتثال له عز وجل، يذكر لنا سبحانه وتعالى حكما عظيمة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ما محصلتنا من التقوى؟ هذا السؤال. فإذا تربت قلوبنا على التقوى فنحن استفدنا من رمضان. لذلك هذا الشهر الكريم أختي في الله فيه من الفضائل وفيه من الفرص العظيمة، فيه الصوم، ومعلوم فضل الصوم وأعمال شهر الصيام، ولكن جولة سريعة بل إلماحة سريعة خفيفة من باب التذكير ليس إلا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المشهور المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به. إذن العمل كما ورد في الآيات والأحاديث الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى لأنه صبر، والصبر لا حساب له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يوم في سبيل الله. فكيف يتاح لنا فرصة أن نصوم شهرا كاملا؟ إنها والله فرصة عظيمة، ولكن لا يشعر بقدرها إلا مؤمن. القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إذن هذا القيام، هذا النزر اليسير من الليل، يترتب عليه هذا الأجر العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية رمضان كذلك، وأهمية حضوره بيننا ضيفا كريما عزيزا مبجلا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. حديث صحيح رواه البخاري. تفتح أبواب الجنة، تفتح، يقال كما ورد في رواية أخرى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تغلق أبواب النار، إعلان لا مكان للمعصية، إنه تسابق في الحسنات، إنه ميدان رحب ومضمار للجادين المثابرين. فكيف بنساؤنا يفوتنا هذا الأجر وكأنهن يقولن لا نريد الجنة عياذا بالله؟ أقصد إن شاء الله تعالى البعض وليس الكل والحمد لله. وتصفد الشياطين، لا يجد الشيطان بغيته في رمضان، يجد بغيته بعد رمضان، لأنه تضيق عليه الطرق، كثرة الذكر، كثرة القرآن، كثرة سماع الذكر، كثرة الصلاة، الصيام. حري بالمسلم في الحقيقة أن تضيق أكثر على الشيطان باستثمارها لرمضان، قراءة القرآن، بل هو شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، الاعتكاف، العمرة، الصدقة، زكاة الفطر، الدعاء، الصلة، كثرة التوبة، الاستغفار، الدعوة. وسيأتي إن شاء الله وقفة مستقلة عن الدعوة لأهميتها بين النساء. والآن نبدأ أخواتي في الله بعد الحديث عن هذه الأمور بالحديث التفصيلي عن شيء منها، عن بعضها فيما يتيسر به الوقت. المرأة والتراويح، هناك قضية خطيرة لا بد أن نتحدث عنها أختي في الله، لا بد أن نكون صرحاء، فالصراحة كما يقولون صابون القلوب. من المشكلات العظيمة والأهداف الخبيثة التي يسعى الله عز وجل لترسيخها في نفوس المسلمين تحويل أحكام الشرع المطهر المنزل من لدن حكيم عليم إلى عادات وتقاليد من خلال تسمية الأمور بغير اسمها. ومعلوم أختي في الله أن العادات والتقاليد لا تصمد أمام الجديد الوافد، لأنها لا تكتسب مشروعيتها من قوة الشرع، إنما من موروثات الناس، بالتالي تكون عرضة للتغير. فأي شيء لا يستمد قوته من الشرع الثابت المعصوم لا بد أن يتغير، خاصة مع مزاحمة موجات الفساد التي تدفع الضعيف الهزيل وتصطدم بالقوي الراسخ وترتد على عقابها. لذلك أصبح الفساد مع الأسف الأسيف أمرا طبيعيا مشروعا في بعض الأسر وبعض البيوت، والدين أمرا باليا قديما، لأنه أصبح عادة، والعادة ممكن يعفى عليها الزمن وتطويها الأحداث لتصبح نسيا منسيا. لماذا نقول هذا؟ أقدم مثال: امرأة تأتي للمسجد من أجل الصلاة وهي متبرجة، وربما مع سائل في خلوة، وربما يرافق هذا منكرات أخرى الله أعلم بها، كيف يسوغ هذا؟ معلوم في شرعنا بالحديث الصحاح المشهورة المنقولة أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، حتى لو خرجت بضوابط شرعية فصلاتها في بيتها أفضل، بل في قعر بيتها، فكيف تأتي وقد ارتكبت عددا من المحرمات عياذا بالله؟ إذن أصبحت الصلاة التراويح عادة رمضانية ولم تعد عبادة شرعية. لو قصد التعبد كان ضوابط الشرع معروفة، تخرج من أجل سنة وتتجشم طريق هذه المحرمات، هل يجوز إنسان يسرق ومن ثم يتصدق تطوعا؟ تناقضات صارخة. لماذا؟ أصبح الدين عبارة عن قوالب مسبوبة، لم يعد هناك ترتيب الأولويات كما في الشرع، لم يعد مقام الأمور كما هي، حلال وحرام وجائز ومكروه ومندوب ومستحب. وما يؤكد قضية العادات كذلك إهمال الأبناء في رمضان. ربما تجد مثلا بعض النساء هداهن الله يفرطن في التربية في رمضان من أجل ماذا؟ أداء العبادة في المسجد، وهذا عمل مشروع، ولكن إذا كان يترتب على خروجها آثار مدمرة للذرية، خاصة في هذا الوقت نحن بحاجة إلى أن يقترب الوالدين والمربين من الأبناء والبنات والأطفال بشكل كبير. لماذا؟ حتى يفوتون على الأعداء المتربصين والمجرمين الفرص لكي يفسدوهم. إذن وجود المرأة بجانب فتاتها وابنتها حتى لا تتيح لها فرصة تتلفت ذات لمذة الشمال من الواجبات العظيمة المهمة. إذن مرة أخرى، ما قيمة خروج المرأة للتراويح ولو بضوابط الشرع مع ضياع الذرية؟ وليس معنى هذا أن نمنع المرأة من الخروج التراويح والسماع القرآن والذكر والمحاضرات، لا، هذه مسألة أخرى. إذا خرجت بضوابط الشرع ولم يترتب على ذلك ضياع فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه حتى المرأة ورغبها في الصلاة في بيتها أمرنا أن لا نمنع النساء من شهود المساجد، ولكن مسألة تحتاج إلى توازن وتحتاج إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح ومعرفة حجم المسألة في الشرع وليس على حسب العادة، وإلا أصبح ديننا عادات وتقاليد، وهذا مكسب لأعدائنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. ثم أن الدين أصبح عند البعض من النساء هداهن الله عبارة عن أمور انتقائية تنتقي منه وتأخذ ما ينسجم مع أهوائها ونزواتها أو قل مع ما تريده، وتتجاهل ما يخالف رغباتها. لذلك صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح بعض أهل العلم وإن كان بعض العلماء يضعفونه كما ذكره ابن رجب في الخمسين، قال لا يؤمن أحدكم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. إذن لابد أن يكون الهوى منضبطا مع الشرع، وهذا دلالة على دخولنا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، لأن الهوى يمكن أن يكون إله يعبد. أفرأيت من اتخذ إله هوى؟ وتأتي الأدلة نعوذ بالله تبعا للهوى، فتأخذ من الأدلة وتنتقي الفتاوى انتقاء التي تنسجم مع ما تريده، وهذا حقق علامة على الخذلان. فلا بد المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. جانب آخر في الحقيقة مؤلم وموجع، وكم حقيقة يؤلمنا أن تطالعنا الصحف بالدعايات والإعلانات الجذابة التي يدعو في الحقيقة أصحابها من مسؤولي وممثلي القنوات الفضائية كما أسماها بعض الخطباء، يبشرون الناس بأنهم قد أعدوا لهم عدة تتناسب مع رمضان من مسرحيات وألوان من الأزياء وفوازير وبرامج، في الحقيقة إذا نظرنا لها بالمنظار الشرعي نجد أنها لا تمت الدين بصلة، بل أعوذ بالله تسهم في إنقاص الدين في العقول والقلوب، وتنشئ أجيال هشة هزيلة هامشية ليس عندها هوية ولا قضية. إذن كيف يليق بالمرأة المسلمة المؤمنة الصائمة القانتة أن تنخدع بمثل هذه القنوات وأن تقع في أحابيل هؤلاء المجرمين في الحقيقة الذين يسوقون للرذيلة بدعوى الفن أو غيره من المسميات التي خلفها ما خلفها من السم الزعاف؟ ونحن لا نلوم هؤلاء، وليس المقصود أن عملهم مشروع، لكن هم نذروا أنفسهم الفساد عياذا بالله، كما كان شيخهم عندما أقسم أمام الله لا يفسد الناس ويغويهم ويزيل لهم. لكن في الحقيقة يؤلمنا أن المرأة المسلمة تصدق هذا الهراء وتنخدع بمثل هذا الطرح. فالمرأة المسلمة ينبغي عليها أن تعرف بأن صيامها قد يخدش وقد ينقص منه على قدر ولوغها في مثل هذه الشهوات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام في الحقيقة كما مر في المقدمة هو تربية على التقوى، صيام عن الشهوات، صيام عن الغيبة، صيام عن النميمة. فينبغي أن يكون الصيام مدرسة ودورة شرعية لتخريج المؤمنات الصادقات القانتات التائبات التي رسم القرآن سماتهن في سياقات كثيرة. أمور تافهة أخرى تنشغل بها المرأة، فوازير، مسابقات لا تنمي في الحقيقة علم ولا تستجيش عواطف إيمانية ولا تنمي وعي، بل أمور تافهة وقضايا أقل ما يقال عنها أنها تافهة في الحقيقة، فكيف تنشغل بها عن استثمار وقتها في التلاوة والعلم والمدارسة والدعوة، أمور حث عليها الشارع وهي علامة للجدية في هذا الدين. وهذا في الحقيقة ينقلنا نقلة أخرى، الدعوة بين النساء في رمضان. الدعوة مشروعة في كل وقت، لكن رمضان له خصوصية. وبهذه المناسبة أنصح برسالة الدكتور أحمد محمد أبا بطين جزاه الله خير: المرأة المسلمة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة. كتاب في الحقيقة رائع، رسالة جامعية جادة تأصيرية في بيان في الحقيقة مسؤولية الدعوة على المرأة. معلوم أخواتي في الله أن النفوس في رمضان تكون في حالة من الإقبال، حالة من الانصهار إن صح التعبير، تستدعي في الحقيقة بذل الجهد لاستغلال هذه الفرصة وهذه النفوس المقبلة لتربية الناس على الحق وربطهم بالحق حتى يكون سلوكا عاديا في حياتهم. ولا يمكن في الحقيقة للرجال أخواتي في الله أن يقوموا بالدور الدعوي الكامل في أوساط النساء لأسباب: أولا، صعوبة قيام الرجال بالدعوة بين النساء، فالمرأة أقدر من الرجل لا شك، لأنها ترى ما على أخواتها من المنكرات والمظاهر السيئة، فهي تتابع بشكل دقيق بشكل ملامسة كما يقول الواقع، فهي أقدر في الحقيقة على معرفة خصوصية المرأة وما تتعرض له من وسائل. إذن المرأة أعرف بأختها من الرجل. الأمر الثاني أن هناك أحكام شرعية خاصة بالنساء، فلا يمكن مثلا للرجل في الحقيقة في غالب الأحيان أن يدخل في خصوصيات النساء، يعني أمور دقيقة جدا يستحي في الحقيقة الإنسان أن يخوض فيها، والمرأة كذلك تستحي. لذلك عائشة رضي الله عنها امتدحت أم سليم كما ثبت في الصحيح صحيح البخاري في كتاب العلم، لما سألت أم سليم النبي عليه الصلاة والسلام: هل على المرأة من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم، النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين، لكن أمثال أم سليم قليل. إذن نحن بحقيقة بحاجة إلى وجود عنصر نسائي فاعل متعلمة تكفينا مؤنة الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء، أحكام الدماء، أحكام الجماع، وأشياء كثيرة في الحقيقة يعني تفصيل فيها قد يكون حقيقة يعني غير جيد إذا وجدت المرأة المتعلمة الفاضلة الداعية التي يكون لها حضورها وشخصيتها بين النساء. فلا بد أن حقيقة يكون في عنصر نسائي بارز ينظر له النساء بعين الإكبار والإجلال حتى يستفدن منه، وإلا أعوذ بالله تطلعت الفتاة المسلمة لهذه النماذج الشوهاء التي تسمى نجوم، فيكون قدوتها في الحقيقة هذا الركام القذر من دعاة الرذيلة والأزياء. إذن وجب في الحقيقة أن يتصدى للدعوة بين النساء بعض الأخوات ويحتسبنا أن يتعلمنا ويزدنا علما وحفظا ودراية حتى يكفوننا مؤنة العمل بين النساء. ثم أن المرأة بحاجة إلى قدوة مرة أخرى، فالرجل لا يمكن أن يكون قدوة بالمعنى الشمولي للمرأة. قلنا أن هناك نوع اشتراك، بل اشتراك كبير في الأحكام الشرعية، لكن تبقى المرأة خصوصية، فلا بد من وجود عناصر لامعة في أوساط النساء يستحققنا أن يكون قدوة بالمعنى الشرعي. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهن على القيام بواجبنا وتقوية إيماننا. ثم أن النساء يتأثرن والحمد لله بالدعوة أكثر من الرجال كما مر، لأن المرأة جبلت على العاطفة، لذلك أهل الباطل وظفوا هذه العواطف لغمسها كأوحال الضلال. فخليق بنا وحري بنا نحن معاشر الدعاة نساء ورجالا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، نستثمر هذه الورقة خاصة في رمضان مع إقبال المرأة وعواطفها، فكيف في رمضان يكون حظ الشيطان أكثر والإقبال أكبر؟ فوجب علينا في الحقيقة أن نهتبل هذه الفرصة وأن نوسع الدعوة في أوساط النساء. وفي تاريخنا الحمد لله نماذج حافلة بالداعيات، عائشة عالمة داعية، خديجة التي لها أدوارها الدعوية، وهكذا نساء المؤمنين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان عبادة في وقياما، حتى النبي كان يوقظهن عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تعتني الداعية حقيقة بهذا الأمر وتقوي إيمانها وإيمان أخواتها حتى يكون سدا منيعا أمام تدفق الشهوات وصنابير الفساد. المرأة كذلك فرصة لها عظيمة في هذا الشهر أن تخدم الصائم وأن تستشعر حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. سبحان الله العظيم، لا ينقص من أجورهم شيء. فالمرأة وهي تطبخ هذا الطبخ البسيط الذي حقيقة قيمته في إهدائه وفي شعور المسلم بأن هناك إخوة يشاركونه ويفرحون لفرحه، استشعارها لهذا يكون لها أجر عظيم ويكون لها تضعيف على قدر نيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب المرأة أن تستشعر هذا الأمر وأن تحاول في الحقيقة أن تكثر من طعامها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو يوجه في الحقيقة جيرانه أو المسلمين إلى أن يكثروا المرقة حتى يوزعوا على الجيران مرقة. سبحان الله العظيم، طعام مع البركة يكون له شأن، فله أجر عظيم. فلو أن مثل المرأة وضعت شيء من الطعام يومي أو في الأسبوع مرة للفقراء والمساكين تطعمهم، كم يكون لها حقيقة من الأجر بدلا من التفنن في الحقيقة في المطاعم والوجبات مع الأسف التي يشغلها عن عبادة ربها بلا استشعار لتفطير أكثر قدر من الناس حتى تنال الأجر العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتفقد جيراننا وأن نتعاهد للفقراء والمساكين وأن نهتم بهم، وهذا له أجره العظيم. لذلك من المؤسف في الحقيقة أن تجد مثل المرأة يعني ينقضي وقت طويل جدا في الطعام والشراب والقراءة في الكتب والطبخ، والشيء في الحقيقة يصاب الإنسان بخيبة أمل وأحباط أن المرأة المسلمة تقع حقيقة أسيرة لهذه الطروحات التي تصور حياة المرأة بأنها مجرد أزياء وطبخ وأكل ومساحيق. لا، الله سبحانه وتعبدنا جميعا أن نرفع رؤوسنا بإيماننا وصدقنا ونتسابق في الحقيقة لحصد الحسنات وليس التوسع في المباحات. لذلك نجد في الحقيقة من آثار التوسع في الأطعمة أمراض التخمة وأشياء كثيرة نشأت سبحان الله العظيم من هذا، حتى أن الصائم لا يشعر بلذة الصلاة والاستمتاع بالتراويح بسبب ثقل الطعام. ثم تفوت سبحان الله العظيم بعض المصالح الصحية التي يجعجع بها الآن الناس بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القرون المتطاولة من الصيام. هذه الفوائد الصحية التي تبنى على الصيام كلها تفوت هذا الشبع وهذا الأكل لا متناهي. فلو اقتصرت المرأة على عدد بسيط من الأطعمة وتفرغت لاستثمار هذا الشهر لكان هذا حقيقة هو المتعين عليها. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياها على استثمار هذا الشهر فيما ينفعنا. المرأة وهي في مطبخها في بيتها وهي تعد هذا الطعام البسيط لأهلها في الحقيقة، أما بالنسبة للآخرين من خارج البيت ممكن لا أقصد تتوسع في الأنواع ولكن تتوسع في الكميات إذا قدرت، مع الاحتساب يكون لها الأجر العظيم. وهي تمارس هذا العمل الطبخ ممكن تستفيد من وقتها كذلك، ممكن تسمع مثلا تلاوة، تسمع برامج إذاعة القرآن الكريم أو محاضرة أو شريط. الحمد لله يشعر في الحقيقة بالجدية وأن وقت الإنسان في الحقيقة وأنفاسه إنما هي محطات التزود بالأعمال الصالحة. ومع الأسف تجد أن بعض النساء ربما تدخل المطبخ من بعد صلاة الظهر وتستمر إلى أذان المغرب وهي في المطبخ. طبعا لا يمكن تستفيد كل هذا الوقت سماعا، ما يمكن تركز. هل نقول المرأة وهي تبقى في مطبخها لا بأس تستفيد، لكن لماذا هذا الوقت كله؟ لماذا هذا الوقت؟ لابد حظ من تلاوة القرآن، لابد أن تختم يعني ولو مرة واحدة في الشهر، كيف تستنى لها ذلك؟ إذن لابد من التوازن في الحقيقة، ولابد المرأة أن تجعل لها شيئا ينفعها يوم لا ينفع مال ولا بنون. كم يؤلمنا في الحقيقة لما ندخل على بعض البيوت ونرى ألوان من الأطعمة. أكيد هذا الطعام جهد وعمل ويومي واستنزاف. سبحان الله العظيم، هل الله سبحانه وتعالى كلفنا بذلك؟ سبحان الله. هذا يا أخي كما مر فيه يعني إشغال، وفي في الحقيقة وقوع في حبل الشيطان. العلماء تكلموا عن سموم القلب، ذكروا كثرة الطعام يثقل البدن سبحان الله العظيم، يثقل حتى التفكير، تبلد الإنسان. فأسأله سبحانه وتعالى في الحقيقة أن يعيننا جميعا على إعطاء الأمور حجمها وقدرها، ولا ينشغل بهذه التوافه. لا نلوم مرة أخرى أهل الباطل لما يتكلمون عن رمضان في جرائدهم وفي منتدياتهم، أنواع الأطعمة والتسوق في رمضان، وكان رمضان سبحان الله العظيم شهر الأطعمة. لا لا لا لا، ينبغي أن ننظر للمرام من منظار الشرعي من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واقع سلفنا وتاريخنا العطر المليء بالنماذج الفذة التي عرفت قدر رمضان وكيف يستثمر رمضان. مرة أخرى أو قصدي نقلة أخرى، نأتي مثلا للمرأة وهي تذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام، أعظم المساجد التي بنيت في أرض الله سبحانه وتعالى. معلوم للجميع شرف المسجد الحرام ومضاعفة الصلاة فيه إلى 100,000 صلاة، وبالمقابل تعظم السيئات كما قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولكن مع الأسف الأسيف أن القلب يصاب بكمد وحزن لما يرى في هذه البقاع الطاهرة والرحاب العظيمة التي في الحقيقة يتمنى كل مسلم أن تكتح العينه بالوصول إليها ورؤية بيت الله عز وجل، يرى ألوان من المنكرات في أطهر البقاع، نرى إظهار للزينة ومفاتن أمام الرجال من قبل بعض النساء هدن الله وإياهن، نرى في الحقيقة إشعال شهوات الشباب أين؟ في بيت الله عز وجل، في أروقة الحرم. فإذا كان المسجد في الإسلام له حرمته فكيف بأعظم المساجد؟ إذن وجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستشعار في الحقيقة التواجد في الحرم بالإكثار من الأعمال الصالحة من طواف وصلاة وذكر الله عز وجل وتلاوة ودعاء. ولا بأس المرأة أن تذهب إلى الحرم، ولكن بالضوابط الشرعية. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا حاذونا، يعني الركبان وهي في بيت الله عز وجل تطوف، إذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها، وإذا جاوزونا كشفناه. ضابط شرعي، لا بد أن الحجاب الشرعي الكامل تغطي أخمص قدمها لكل لباس فضفاضا واسعا. لا نريد أن نتوسع هنا في الحجاب الشرعي وشروطه، هذه مسألة محسومة. نحن هنا في وقفات نذكر أن المرأة تشعر حقيقة بوجودها هنا، كثرة العبادة وكثرة الصلاة، كذلك تعتني مرة أخرى بأطفالها وبناتها. حقيقة لما نرى الأسواق بجانب الحرم ونرى تفريط كثير من الناس البنات في الأسواق والشباب، والمرأة والمسؤولة عن أولادها تتعبد الله عز وجل، تعبد لها بمتابعة بناتها وأولادها من أعظم الأمور وأوجب الواجبات. لا بد أن نضع الأمور في نصابها كما مر. إذن لا بد خواتي في الله أن نستفيد وأن نتقي الله عز وجل، وألا نجعل أبنائنا وبناتنا فريسة داخل الأسواق للمجرمين والمجرمات. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الأمور المؤسفة يا أخواني وأخواتي نساؤنا والتسوق في رمضان. أين موقعك أختي المسلمة في التصنيف المتعلق بأحوال الناس في رمضان؟ قلنا ونقول ويقول غيرنا أن الناس في رمضان أصناف، منهم من لا يعرف من رمضان لأنه شهر الحرمان وشهر الجوع وشهر الظمأ وتغير البرنامج، وقد جعل لكل شيء قدره، وبين ذلك وذلك طبقات. كيف تنظر إلى رمضان أختي في الله؟ فرصة للتسوق؟ هل رمضان فرصة للتسوق أم العمل الصالح؟ لابد صحيح من قضاء الحاجات الإنسان، ولكن في وقت وسير بعيدا عن الزحمة، انتقاء أوقات معينة، وليكن قبل رمضان، هيكون رمضان مكان للمشاغل التي تزاحم هذه العبادات العظيمة. أما أن تتحول تلك الليالي الشريفة إلى غدوة وروحة إلى الأسواق حيث تعقد رايات الشيطان، فهذا لا يليق بالمؤمنة القانتة العابدة التائبة بكرا أو ثيبة. في كثير من الأحيان يكون الخروج مشكلة ليس من أجل ضروريات بل كماليات، بل تصل بعض الحد الأسراف المنهي عنه المترتب على العقوبة. ويعظم الخطب لما يكون الخروج بدون ضوابط شرعية، وتشتد المصيبة لما تأتي العشر الفاضلة التي يشد فيها النبي مئزره ويحيي ليله ويقضى أهله، ثم يكثر التردد على الأسواق. هكذا يكون قدر الليالي العشر التي فيها ليلة من حرمها فهو والله محروم، فيها ليلة خير من ألف شهر. إذا كان ولا بد تنتبه المرأة لقدر العشر، كيف يسوغ لها أن تضيع العشر في التسوق والتجول في الأسواق؟ إنها والله مصيبة، والله مصيبة أن ننظر الأسواق مكتظة في ليالي العشر، لا تجد موطئ قدم. سبحان الله العظيم، سبحان الله، أطهر البقاع تكون خالية إلا من بعض العباد والصالحين والصالحات، وتكتظ الأسواق على كثرتها بالألوف المؤلفة. ما هذا؟ أين هويتنا؟ أين ديننا؟ أين قيمنا؟ أين رمضان في قلوبنا وفي نفوسنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كما مر، يحيي الليل كله، حتى النساء حاجته من النساء المشروعة لا يجد متسع، أمر مباح، لكن الأمر ليس وقته، ليس وقته في رمضان مشروع. الله سبحانه وتعالى بح لنا ذلك، ولكن فرق بين الإنسان يتوسع في مباحات ويضيع تلك الصفقات والأمور العظيمة، فرق كبير بين هذا وذاك. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا وصدقا. لذلك مرة أخرى وثالثة نشد الحاجة للتوبة، لا سبيل للشعور بقدر هذا الشهر وأيامه ولياليه إلا أن نقدم بين يدي ذلك توبة طاهرة مغسلة لخطايانا وذنوبنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن القيم: قدم التوبة على الطهارة، عطف الطهارة على التوبة. لماذا؟ لا طهارة إلا بتوبة. ثقل المعاصي، سحابة الذنوب التي تجعل نظرة الإنسان متبلدة، لا سبيل للصفاء إلا بقشع غاشية الذنوب حتى يرجع للقلب صفاءه، تظهر أنوار الفطرة، تلك الجوهرة النقية التي دفنتها الذنوب واهتمامات الدنيا. إذن علينا أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل، وأن نشعر حقيقة بقدوم هذا الضيف العزيز الكريم. ملاحظات سريعة في ختام هذه المحاضرة: كثرة النوم وانقلابه في ليالي رمضان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي، قال: فإن كان خير ما قضى به وقته في النوم والغفلة والأمان الباطلة فموت هذا خيره من حياته. هذا ليس إنسان يقضي وقته في المعاصي، لا، إذا كان أحسن ما قضى به وقته في النوم والتفكير والأمان الباطلة والأمور التافهة، فيقول موت هذا خله من حياته. ثم ننظر الآن في رمضان، انقلاب سبحان الله العظيم، نوم كثير حتى يصل بعض الأحيان إن شاء الله، ولا يحصل من المرأة المسلمة الصادقة حتى ضعيفة الإيمان، يحصل بعض الأحيان تفوت الصلوات، سبحان الله العظيم، صيام مع تفوت الصلوات، سبحان الله، بل يصل وإن شاء الله ما يحصل حتى من ضعاف الإيمان ترك الصلاة، فهذا صيامه تعب إذا كان تارك الصلاة الكلية. ونحن لا نقول له ترك الصوم، لكن نقول اتق الله عز وجل وصلي، فلا سبيل لقبول صيامك إلا بصلاة، ولعل هذا الشهر يكون لك منطلق التصحيح والتوبة، وأن تكون إنسانا آخر، تخلق خلقا آخر وتصنع في هذا الشهر الكريم ولياليه الشريفة. انقلاب فطري عجيب، الأمور الفطرية كثيرة، إزالة الأظافر، إزالة الشعر من المناطق التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء كثيرة. من الأمور الفطرية أن يكون الليل لباس والنهار معاش، الله جعله فطرة. الكفار بعد ما تغرب الشمس خلاص سبات سبات، عرفوا أن هذا فطرة بالأبحاث والدراسات. ونحن سبحان الله العظيم ينقلب ليلنا إلى نهار ونهار إلى ليل، سبحان الله العظيم، فلا بركة في نوم النهار ولا بركة في معاش الليل، لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام جعل بركة في البكور، وهذا أمر فطري يعرفه الكفار مع الأسف. إذا لماذا نقلب برامجنا ونغير من فطرتنا وننسلخ من عاداتنا الحميدة التي ألبس عليها الشرع لبوسا شرعيا، سبحان الله العظيم. فينبغي في الحقيقة أن لا ننخدع، وأن نروض أنفسنا ونروض أهل بيتنا على قدر معين في ساعة معينة. أقول لكم مثلا 11 ثانية عشر في أقصى الأحوال ننام حظ سبحان الله من الليل لا إله إلا الله، ونستفيد من نهارنا فيما ينفعنا في معاشنا واستثمار شهرنا. كذلك من الأمور التي يحسن التنبيه لها في آخر هذا اللقاء ما جبل عليه بعض الناس من سرعة الغضب وعدم تحمل الناس، محن رمضان سبحان الله فرصة للتربية على الحلم والتأني، وأن الإنسان يخرج أقوى لتحمل الطيش، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة. لذلك النبي يقول: فإن سابه أحد وشفى يقول إني صائم، يعني الصيام يمنعني أن يستخف في أحد ويستثيرني أحد، لكن انقلبت عند بعض النساء هداهن الله، تجد كما يقول العوام يعني أنفه في خشمة ما ينبغي. كذلك التوسع في الكلام، السوالف قيل وقال، كثرة السؤال الذي يجرى الغيبة والاستهزاء والتهكم، وهذا مو بحقيقة، هذا وقته، إذا كان هذا ممنوع في كل وقت فكيف مثل هذه الليالي والدقائق الفاضلة التي يكون فيها الدعاء أحرى والإجابة أكبر. ما ينبغي في الحقيقة أن يكون هذا الشهر عبارة عن شهرا عاديا يمر علينا كأشهر السنة. كان سلفنا يحتفون بهذا الشهر وينتظرونه ويدعون الله عز وجل بعده أن يتقبل منهم. فأسأله سبحانه وتعالى أخواتي في الله أن يعيننا وإياكنا على استثمار هذا الشهر، وأن يجعله شهرا خيرا علينا وعلى المسلمين، وأن يكرمنا بالعتق لنا في هذا الشهر، ولا يجعلنا فيه من المحرومين المطرودين. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيننا على أنفسنا أن نريح عز وجل أنفسنا خيرا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه. تابعوا باقي مختارات سلسلة الريان والتي تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية كل رمضان. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 411-55-58، فاكس 411-36-30، بريدة، هاتف رقم 38-21-33، فاكس 38-21-7-43. إلى اللقاء مع إصدارات أخرى جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.